ذلك تقدير العزيز وجنات

صدق الله العظيم صدق تياتون في القرآن تيانا القلب والأقوام فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفد مدد لا ينقطع وجواب لا يخلق الجسد ذلك والقرآن الكريم تلعلم سمح قاري الإذاعة الوجود وقاري إذاعة الأرض العالم العالمي فأضاف قال الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القوي والمهم من جميع مكة المنصورة نقلت على مسامح قناة من الشركة الدولية للمؤسسة الإذاعية لصاحبها محمد سلام إدارة أمانة محمد سلام ببرامج تليفون 6 شركة المال الكهربائية لصاحبها حق الشيخ محمد إدارة المهندس إبراهيم إمام بمدينة البلوي الخدمة الممتازة خدمة الأصدقاء لصاحبها البحر محمود أحمد زكي بتميز فقلنا لكم بالذات ان دخلنا الفراش الذهبية الكبرى وقصر الضيافة المتمكن على مستوى جمهورية مصر العربية تحت ظرف حاج صلاح ابو الحاج مش ميدة وشكر الله جميعا.